والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال صل على محمد كما صليت. وإذا قلنا بأن هذه بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب، لا، التوسل الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله. الرابع، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسله. ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر له، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ليس بالإيمان، بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فسدت فم الغار ولا يستطيعون زحزحتها، فقالوا توسلوا إلى الله بصالح أعماله. فتوسل أحدهم بكمال بره لوالديه، وتوسل الثاني بكمال عفته، وتوسل الثالث بكمال أمانته، ففرج الله عنه. واضح يا جماعة؟ نعم. فإذا قال قائل التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال، لأنه قد يقول قائل أليس هذا إدلالا على الله عز وجل وإعجابا وفخرا بالعمل، كأنه يقول يا ربي إني فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي مثلا. فالجواب لا، بل هذا من باب التذلل لله عز وجل، من باب التذلل له، وأنني يا ربي قد ذللت لك وعلمت أنك الملجأ فعبدتك وأمنت بك فأسألك أن تغفر لي مثلا. السادس، التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، توسل الله بذكر حال، أن تذكر حالك فتقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الأول توسل بعمل صالح، وهنا على عكس الحال. ومن ذلك قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما ذكر إلا هذا، وهذا توسل الله بإيش؟ بذكر الحال، لأن الإنسان إذا ذكر حاله أنه مفتقر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عز وجل، فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. السابع، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، توسل الله بدعاء الرجل الصالح. ومن قول عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ومنه قول الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فدعا. ومنه قول عمر للعباس قم فادعوا الله، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا. وهذه هذا النوع السابع ينبغي أن يلاحظ الطالب ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يلاحظ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره، لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه، وإنما قال ذلك احترازا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط. قال فإن هذا من المسألة المذمومة أن تقول ادع الله لي قصدك منفعة نفسك، لا، قل ادع الله لي وأن تقصد أن إيش ينتفع هو أيضا بدعائه لك، لأنه يؤجر على الإحسان إليك، ولأنه إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاص، أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عموما فهذا ليس من المسألة المذمومة حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو. ونظيره لو أنك سألت رجلا درهما لنفسك أو قلت أعطني درهما لفلان الفقير، كان الأول من السؤال المذموم والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى، لأنك تنفع المعطي في الآخرة وتنفع المعطى في الدنيا. فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة، كلها جاءت بها السنة وهي جائزة لأنها حقيقة سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، والوسيلة هي أصلا تشبه الوسيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيرا كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم، كلاهما قراءتان سبعيتان. طيب، إذن نأخذ من هذه الآية ربنا اغفر لنا جواز التوسل بإيش؟ بالإيمان، واستطردنا لذكر أنواع التوسل أقسام التوسل. طيب، هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟ شيء آخر. أي نعم، ليس من التوسل بل هو عبادة، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم يقصدون العبادة. نعم، يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لها وينذرون لها ويذبحون لها، فهو ليس من باب التوسل بل من باب القصد والغاية، أن هذه الأصنام تعبد. من فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب، كقولهم فاغفر لنا ذنوبنا، فلا تغرنك كثرة الطاعات، بل الإنسان كلما كثرت طاعاته كلما كثرت طاعاته فينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سدى. ومن فوائد هذه الآية التفريق بين المعاصي، بعضها ذنوب وبعضها سيئات، وهو كقولنا إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينها، فالكبائر منها كبرى ومنها صغرى، والصغائر منها ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير لقولهم وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجل، وإنما هو من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة، وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار. وذكرنا لهذا نظائر، من يستحضر؟ قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسجا، المعنى يا ليتني مت قبل الوصاة. يعني نعم تمام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل البر والإحسان لقوله وتوفنا مع الأبرار. ثم قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. انظر إلى التكرار في قوله ربنا، لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم، وإذا كان الله ربهم فهم عبيده. وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عز وجل دليل على كمال إيمانه، لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمانا. ولهذا يكررون ربنا ربنا تلذذا بهذا الاسم الكريم. طيب، وقول ربنا وآتنا ما وعدتنا، آتنا بمعنى أعطنا، بخلاف ائتنا فهي بمعنى جئنا. آتى بمعنى أعطى، أتى بمعنى جاء. ما المصدر من آتى؟ إيتاء، قال الله تعالى وإيتاء ذي القربى. والمصدر من أتى إتيان. طيب، يقول وآتنا ما وعدتنا على رسل، ما هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثاني لآتي، لأن آتي تنصب مفعولين أصلهما إيش؟ من أخوات أعطى، يعني ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فالذي ينصب مفعولين إن كان أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظن، وإن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر فهما من أخوات أعطى وكسب، هذه من أخوات أعطى وكسب. ما وعدتنا على رسل، ما وعدتنا أي عهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا. وقول على رسلك تحتمل معنيين، أحدهما على الإيمان برسلك، والثاني على أيدي رسلك. فعبر بالرسل عن أيدي الرسل، لأن الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم، هم الرسل أنفسهم، وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به، ووعدوا المخالفين بما توعدهم الله به. ولا تخزنا يوم القيامة، تخزنا أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس من قبورهم لله عز وجل. وسميت القيامة، وسمي هذا اليوم يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله، والثاني أنه يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. وقال إنك لا تخلف الميعاد تعليل لسؤاله، يعني سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك لا تخلف الميعاد، يعني وعد، وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته. انتفى عنه إخلاف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته، لأن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الوعد كميعاد أهل النفاق، وإما أن يكون لعجز الواعد، أي أنه يفي لكن عجز. والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران، أعني الكذب والعجز، فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الصفة من الصفات السلبية، السلبية يعني بمعنى النفي، من الصفات السلبية. وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يراد بها شيئان: الأول انتفاء الصفة التي نفيت، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها يعني انتفى عن هذا لكمال ضد هذا المعنى. فإذا قلت فلان لا يكذب، فالمعنى أنه كامل الصدق، لا يوجد في كلامه الكذب. ولهذا نقول إن الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إيمان هؤلاء بوعد الله لقولهم وآتنا ما وعدتنا، إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال. ومن فوائدها أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه لقوله على رسل، ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين الخلق. ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر، لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم. ولهذا قال الله تعالى رادا على الكفار الذين قالوا لو كان محمد ملكا لآمنا به، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وحينئذ تعود المشكلة على لعنه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول. على رسل، لأن رسل جمع رسول، وهذا أمر معلوم، معلوم باليقين القطعي، فالقرآن كله مملوء من قصص الأنبياء. فإذا قال قائل قد ورد الجمع يراد به الواحد، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، لم يكذبوا إلا نوح. فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم كم؟ واحد. ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيبا لجميع الرسل قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن المقصود هو التكذيب بالجنس لا بالواحد، فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا لا يمكن أن الله يبعث الرسل، كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم أنتم بشر مثل، ما أنتم إلا بشر مثل. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس به من الذل والخزي لقوله ولا تخزنا يوم القيامة. ومن فوائدها أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر لقولهم ولا تخزنا يوم القيامة، بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر لأنه يزيد تصديقا بما أخبر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة كمال صدق الله وقدرته، من أين تؤخذ؟ من قوله إنك لا تخلف الميعاد. ومن فوائدها أن الله تعالى لا يخلف الميعاد أبدا، لا يخلف الميعاد أبدا. فإن قال قائل يرد على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد توعد الله عز وجل على وقد توعد الله سبحانه وتعالى العصاة بما يستحقون من الذنوب، مثل لا يدخل الجنة نمام أي قتات، في العكس لا يدخل الجنة قتات أي نمام. طيب، فالجواب أننا متى قلنا إن هذا النفي يراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلاف الوعد، يعني هو قادر، ولكنه كمال فوق كمال، فإن العفو عن الانتقام مع القدرة إيش؟ كمال. قال الله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخره، استجاب بمعنى أجاب. كما قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، فهي بمعنى الإجابة أي أجابهم الله. وقول فاستجاب لهم ربهم، انظر إلى هذا التلطف بهم، لم يقل فاستجاب لهم الله، بل قال استجاب لهم ربهم لأنهم كانوا يدعون بربنا، يعني فهذا الرب الذي ما زالوا يدعونه استجاب لهم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أني لا أضيع أي لا أهجر ولا أفوت عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بل أوفي كل عامل ما يستحق. وقوله من ذكر أو أنثى هذا بيان لعامل، ولهذا نقول إن معنى من إيش؟ أن من بيانية. وقوله بعضكم من بعض يعني بعضكم من بعض في العمل والثواب، فأنتم جنس واحد، ما ثبت للذكر ثبت للأنثى، وما ثبت للأنثى ثبت للذكر. وتأمل كيف قال هنا بعضكم من بعض، وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المراد بذلك بالآية في النصرة، في النصرة، فكل مؤمن فهو ولي لأخيه ناصر له. وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين. نعم. هي إيه خمس مرات هاي على كل عقد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا. أين أقول هذه قد يستجاب له بأقل من هذا، وقد يقول ربنا ربنا، ولكن تحتاج إلى تأمل في الواقع. خالد. نعم نعم. هل يخلف؟ إيه نعم، وهذا اللي يخلف، لكن الوعد لا يخلف. لكن قول الله عز وجل في سورة قاف ما يبدل القول لدي وما يبدل من للعبيد بعد، يعني وعدهم بالنار وحددهم، قال ما يبدل القول لدي. إيه نعم، لأن هؤلاء مستحقون للنار لكفرهم، والكافر لا يخلف الله وعيده. العاصي يخلفه كرما. واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان التوسل بأعمال الثالث الجاهل مثلا حادثة والتوسل بسؤال العباد الثاني بدعاء رجل صالح، هذا جائز. مثلا إذا أخذ الواحد رجل إذا تتوسل بأعمال صالحة للأموال هذا غير جائز، هو يقول في هذه الحالة هل الأموات يدعون؟ لا، يقول كيف يقول اللهم اغفر لنا بأعمال صالحة لهذا العبد؟ هو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، عمل الداعي، مو مدعو له. لو توسل بالعمل الصالح من المدعو له لم يصل. يعني لو قلت مثلا عند هذا الميت اللهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قد قام بأمرك أمر بالمعروف ونهى عن منكر فاغفر له، هذا لا بأس به. لكن لو أقول إنه هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قام بطاعتك أمر بالمعروف ونهى عن منكر فاغفر لي، فجعل عمله الصالح ميت وسيلة لمغفرة الله له، أي للداعي، هل يصح؟ هذا لا أسأل. نعم. لو طرف الإنسان يدعو طائفة معينة، إيش؟ لو طرف الإنسان أن يدعو طائفة معينة، أنت تقول إذا يدعو العلماء أو طلبة العلم هل يكون المسألة مذمومة؟ لا، هذا لا بأس به. مثل ما نقول تصدق على العلماء أو طلبة علم أو ما أشبه ذلك. نعم. الوسائل الكونية هي شيء واضح. إيش؟ الوسائل الكونية. نفس الشيء. الوسائل الكونية ما ثبت بالشرع أو بالتجارب أنه وسيلة يتوسل بها، فمثلا الاستشفاء بالعسل، وسيلة ولا غير وسيلة؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية. والاستشفاء بالحبة السوداء وسيلة شرعية. والاستشفاء بالأدوية التي نحن نجربها ولم ينص عليه الشرع لكن نعرف انها افادت هذا من باب التوسل بالأمور الكونية. ايش احيانا تدعى الطلب واحيانا ما تدعى بحسب السياق. فمن استغفر تدل على الطلب، استكبر ما تدل على الطلب، ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار. توسل بجهر الذي يقصد منه انه يؤمن بجهر الرسول وبمنزلته، هل هذا لماذا لم يقل اللهم إني أسألك في إيماني بمنزلة نبيك عندك؟ لا يخطط منها لأن فيه إهام، فيه إهام. ولكن أكثر الذين يتوسلون جاهل تراهم لا يريدون ما قلت، يريدون جاهل رسول، يرون ما دام له جاهة فهو يشفع لك. كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك أتوسل به، أذهب إليه ولا فلان أنت لك جاه عند الملك أريد منك كذا وكذا. هنا إذا كان يعني الإمام بجهنم نقول إذا كانت النية هذه ففيما بينك وبين ربك صحيح، لكن لا تظهر للناس، الناس ما يفهمون هذا الشيء. نعم ما الجواب؟ قال بعم نبينا وضح. صراحة إلا فيه تدخل من سمع الإيمان، لكن عند التفصيل يكون الإيمان بالقلب والأعمال الصالحة بالجوارح. نعم وبالعمل الصالح، لأن أصحاب الغار لم يتوسلوا بالإيمان، توسلوا بالعمل الصالح. نعم نعم مو من أفعال الله، لا ها إيه. نعم يا سليم وش عمر ايش؟ إيه معلوم، لو احد يقول يا رسول الله اغثنا كفر ده. لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم، أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة، يعني أخذنا فوائده ولنناقش فيه. قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، معنى آتنا أعطنا وآتنا جئنا. طيب آتى يقولون إنها تنصب مفعولين. يلا سعود. هنا في هذه الآية وغير الآية هي تنصب مفعولين. ما هو في هذه الآية ما هو؟ ها؟ إيش مفعول؟ نعم. هذا أي المفعولين؟ نعم. والثاني؟ ثاني محذوف. يا عبد الملك. المفعول الأول ناء من قوله آتي، والثاني ماء موصول. تمام. طيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر؟ طيب إذا متى يكون أصلهما المبتدا والخبر؟ ها؟ قبل دخول العام كذا. العامل لا الناصب. طيب ما الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر؟ ظن وأخواته. تمام. قوله تعالى على رسلك هداية الله، ما معنى على رسلك؟ يعني على ألسنة رسل وأيدي رسلك. طيب ما هو الذي وعدهم على لسان رسله؟ خالد. لمن؟ طيب قوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة، ما معنى اخزي؟ نعم. ايه يعني إذا قل أخزاه الله وش معناه؟ يعني رده. أما لا فضحه وأذله. الخزي الفضيحة والذل. نعم. طيب قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه من الصفات عبد الله. نعم. تتضمن نعم نفي اخلاف المعاد عن الله عز وجل. نعم. الثاني كمال الضد. ما هو الضد؟ الصدق والوعد. كمال الصدق وغير منصور. ها القدره. صح كمال الصدق والقدره. لماذا قلنا ان تضمن كمال الصدق والقدره فهد؟ تمام. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. استجاب بمعنى أجاب، كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوا له. وقوله ربهم ولم يقل الله، لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف، ومقتضى العبودية الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من أي قسمين؟ من الخاصة. استجاب لهم ربهم أني لا أضيف، هذا بيان المستجاب. من الذي استجاب؟ قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم لبعض. لا أضيع يعني لا أهدره بل أحتسب. وقول عمل عامل، عمل هنا مضاف فيقتضي العموم، يعني أي عمل قل أو كثر فإن الله تعالى لا يضيع. وهذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله من ذكر أو أنثى، هذه بيان لعامل، فمن هنا بيانية، بيان للعامل يعني سواء كان عامل ذكرا أم أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض يعني في الدعاء واستجابته. أما في المناصرة فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن في باب العمل والاستجابة لهم والثواب بعضهم من بعض، لا فرق بين الذكر والأنثى. ثم قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذه خمسة أوصاف. هاجروا يعني هاجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام، وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم إما مباشرة بأن طردوا من البلاد أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا، لأن الإخراج من البلاد قد يكون مباشرة يطرد، وقد يكون بالتضييق عليه حتى يخرج. وأيهما أشد؟ لا الأول، الأول أشد، لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل، نعم، ولا يخرج، يختفي أحيانا ويهرب أحيانا ويبقى في بلده، لكن الطرد يمسك ويطرد وهذا أشد. ولهذا قال أهل العلم خصوصا الحنابلة في من فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد في الحرم لأنه لجأ إليه ومن دخله كان آمنا، ولكنه يضيق عليه فلا يواكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يكلم حتى تضيق عليه الأرض ويخرج. أما أن يخرج بالقوة وقال أخرج لنقيم عليك الحد فلا. إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل يعني بالقوة بالمباشرة أو من أخرج بواسطة التضييق عليه. وقول أخرجوا من ديارهم، ديارهم يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة، فإن الدار المستأجرة مثلا تسمى دار الإنسان. وقاف وأوذوا في سبيل يعني مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله أي في دين الله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ساجدا تحت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهره، هذا إذا هو لم يضره لكنه أذية له. وفعل أيضا في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة. وقاتلوا وقتلوا، في عندي قاتلوا وقتلوا قراءة، قراءة الثانية وقتلوا وقاتلوا، فالقراءة الآن ثلاث، قاتلوا وقتلوا، الثانية قاتلوا وقتلوا، والثالثة قتلوا وقاتلوا. والمعنى لا يختلف اختلافا كبيرا. أما قوله قاتلوا فهذا يعني الجهاد، هم قاتلوا الكفار. وأما قوله قتلوا فهذا يعني الاستشهاد، قتلهم الكفار في سبيل الله. وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي لكنها تقديم وتأخير. وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد، كما قال تعالى قتلوا تقتيلا، فالتقتيل أشد من مجرد القتل. لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الجملة. في قوله لأكفرن خبر مبتدا في قوله فالذين هاجروا، ولكنها جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ونوع التوكيد. لو كفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه الأشياء، الهجرة وإخراج من ديار والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل، يكفر عنهم السيئات. وقد مر علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما أن المغفرة في الصغائر، أن نعم المغفرة في الكبائر، والتكفير في الصغائر، تكفرها الأعمال الصالحة ويكفرها المصائب. نعم. لو كفر عنهم سيئاتهم يعني إيش؟ صغائر ذنوبهم. ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم، لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة. تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت بغيرها. وقول ولا أدخلنهم، الجملة أيضا فيها تأكيد لما باللام والقسم والنون، وهي معطوفة على قول لو كفرن، فمحلها الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى. ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بالجمع وأحيانا يقال بالإفراد، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات كم؟ أربع. وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن الجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس. فما هذه الجنات؟ أصل الجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره. والمادة هذه الجيم والنون كلها دالة على الستر والخفاء، ومنه الجنة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام، ومنها الجنان يعني القلب لاختفائه، ومنه الجنة الجن لستاره. يقول عز وجل تجري من تحتها الأنهار، الجريان معروف، والأنهار جمع نهر، وجمعت لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة القتال، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر، قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. وقوله تجري من تحتها، هل المراد من تحت الأرض ولا من تحت الأشجار الساترة؟ الثاني هو المراد، من تحت الأشجار والقصور أنهار مضطردة لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها، تنقاد له، إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله عز وجل، إذا أمره أن يقف وقف. وقوله ثوابا من عند الله، أحب أن أعرف ما الذي نصب ثوابا؟ من هذا المناع؟ حال، حال منه عمر مصدر. طيب ما الذي نصبه؟ المصدر لا بد له من عام التقدير. نعم، ايش نائب عن المصدر؟ نائب عن المصدر كيف يعني؟ المطلق نائب عن المصدر، المفهوم المطلق. لكن ما الذي، ما العامل، ما الذي عمل فيه؟ فعل. لا، نعم احمد، ها حال منين جنات ثوابا؟ لا لا ولا حال. نعم، والتقدير أثيبهم ثوابا، هذا هو أقرب شيء. عندك فيه إعراب؟ فمعنى المجموع لو أثيبنهم فيقول ثوابا مصدر موافقا في معنى، فكأنه قيل أثيبنهم ثوابا، والثواب هنا بمعنى الإثابة التي هي المصدر، وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء انتهى. قوله ثوابا في نصبه ثلاثة أوجه، أحدها أنه نصب على المصدر المؤكد، ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير لو أثيبنهم إثابة أو تثويبا، فوضع ثوابا موضع أحد هذين المصدرين، لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع المصدر، وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات، أي مثابا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابين، يعني مع الحال أو على المصدر. لكن المصدر غريب، يقول إن العامل فيه لأكفرن ولأدخلن، على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب في النفس من هذا الشيء. فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف. أي نعم، أي نعم، هذا هو الأقرب. نعم، وقول الثواب من عند الله، الثواب يطلق على العطاء، على العطاء الذي يعطاه الإنسان، كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل أعطي. ويطلق على الإثابة التي هي فعل المثيب، التي هي فعل المثيب. والأصل الأول أو الثاني، الأصل الأول أن الثواب اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، وقد يراد به الإثابة. وقول من عند الله، العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب، لأن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر، قال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وقول من عند والله عنده حسن الثواب، الجملة هذه مؤكدة لما سبق، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن، لأن هذا هو الذي عند الله، ولهذا يجازي المحسن بحسنته 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نأخذ من فوائد هذه الآية بيان فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق لقوله فاستجاب لهم، ونأخذ منها بيان ثبوت سمع الله، لأنه لم يثبهم إلا حين سمع دعاءه. ونأخذ منها أيضا أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة. ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر، لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية. ومن فوائد هذه الآية أن عناية الله عناية الله عز وجل بهؤلاء الأبرار بقوله إيش ربهم فاستجاب لهم ربهم، لأن هذه الربوبية قلنا إنها ربوبية خاصة. ومن فوائدها أن الله يكمل الأجر كاملا أو يعطي الأجر كاملا لقوله أني لا أضيع عمل عامل، وهذا النفي يتضمن إثباتا، فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل، أي أجر كل ما عمل. ومن فوائد الآية أيضا استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات لقوله من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن وذكر من نقصان دينها أنها إذا حارت لم تصل ولم تصل؟ قلنا بلى، لكنها إذا صلت في الوقت الذي تطالب بالصلاة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء. فإذا صلت امرأة صلاة الظهر وصلى الرجل صلاة الظهر فهما في الأجر سواء. ومن فائد هذه الآية الكريمة فضيلة الهجرة لقوله فالذين هاجروا، وقد قال العلماء إن الهجرة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. والثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، فإن بعض البلاد تكون بلاد إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية ينادى فيها بالأذان وتقام الجماعات وتقام الجمعات فهي بلاد الإسلام، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذه البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد إيش؟ الاستقامة. فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة. نقول أما الأول وهو هجر ما حرم الله فهو واجب على كل إنسان حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله. وأما الثاني وهو المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينه كالصلوات الجماعة مثلا فالهجرة هنا واجبة واجبة لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست بواجبة. لكن مع هذا نقول هي أكمل وأحسن مما لو بقي كذا مشعل. نعم ما الذي قلت؟ إذا كان تمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهلها لو كان من أهل البلد أصلا يجب عليه الهجرة. نعم فلا تجب الهجرة لكن الهجرة أكمل خوفا من الفتنة. الثالثة الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة هذه فيها تفصيل أيضا إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة وربما يكون بقاؤه أحسن إذا كان يدعو إلى الله. قد يكون في هذه البلاد في بلاد الفسق بقاؤه أحسن وأنفع إذا كان يدعو إلى دين الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات بقوله وأخرجوا من ديارهم وكذلك أيضا قوله أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا. لكن لو قال قائل إن التكفير مرتب على كل الأوصاف الخمسة فالجواب عن ذلك أن نقول إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرا في الحكم ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفيرا للسيئات. وهذه مسألة فائدة مهمة لأن بعض المجادلين قد يقولون إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب يدل على أن لكل واحد منها تأثيرا ولولا أن له تأثير ولولا أن له تأثيرا ما ترتب الحكم أصلا. لأن إذا قلنا رقم واحد ما في التأثير رقم اثنين ما في التأثير رقم ثلاثة ما في التأثير رقم أربعة ما في التأثير لم يثبت الحكم. فإذا قلنا كل واحد له تأثير لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد يقوى على حصول وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. نعم قلنا إذا قلنا تجري من تحتها أنهار تجري من تحت أشجارها وأنهار نعم ولم نقل لها من تحتها من تحتها حكيفة. نعم لماذا؟ لأن لو كانت تحت الأرض ما انتفعوا بها أقل ينتفعوا بها وهي تحت الأرض فهي تحت الأرض في أماكن ما تظهر فوق الأرض في أماكن يعني يحفرون بها يعني لا ما يحفرون بها يجي الله عز وجل لها في منطقة يمر فيها يكون تحت الأرض وفي أماكن تكون مشروبة وهذا واقع أي واقع في الدنيا، لكن في الجنة أنهارها على سطح الأرض. وهذا مثل قوله أحيانا يقول من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت أقدامهم لكنها على سطح الجنة. نعم. ها؟ نعم نعم. كلمة فاعل لا تكون دائما من باب الاشتراك. أرأيت سافر؟ ها؟ ما في اشتراك. يعني كلمة فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصاعدا. صحيح أن الأصل في المفاعلة أن تكون من شيئين، من فاعلين فأكثر، لكن مو لازم. يتوسل به. شيخ الله عز وجل بعد الأعمال هذه أنهم قودوا في سبيل الله وهاجروا وقتلوا قال لا أكثر عنهم شيئا. نعم. كل السيئات المقصود بها صحيح. نعم. يعني هذه الأعمال ما تأثر في أن الله عز وجل يمنع عن الذنوب الكبيرة. لا، ربما احنا قلنا في نفس الشرح تو قلنا أن هذه ما لا نجزم بها أنها الصغائر لأنها لم تقرن بالذنوب. الآية السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هنا يتعين تكون سيئاتنا الصغائر، لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب فيحتمل أن تكون عامة. نعم أحمد. لمن؟ هنا أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها، قاتلوهم ثم قتلوا، لكن قتلوا وقاتلوا هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا تستلزم الترتيب. هذه من جهة. من جهة أخرى أن توزع، يعني بعض قتل وبعض قاتل ولم يقتل. الأصل أن العبرة بالبلد الذي يسكنه فقط، هذا الأصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد فلا بد أن يخرج عن المنطقة. نعم. ايش؟ بعض العلماء يقولون البلد الذي ليس لا يوجد فيه ولا عالم واحد وبلد اسلامي يهجر، صح؟ ما صح كلام اخر شيء. يعني تجب الهجره من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ ايش يقولون؟ يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجره من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ ما هو لازم، هذا مو صحيح. يعني قد لا يكون فيها عالم لكن يعرفون الأحكام التي تلزمهم. سعيد بن تعيم من قوله هاجر هي مهاجرة الذنوب والمعاصي، لأنه فصل بعد ذلك يقول أخرجوا من ديار، أخرج هجر من الديار. الفرق بينهما أن المهاجر خرج باختياره، والذي أخرج خرج بغير اختياره. هل لو فعل يعني عمل واحد يقول يترتب عليه الجزاء يكفر عنه سيئاته ويدخل الجنة؟ لا، يكفر عنه بقدر ما عمل. نفس قول عز وجل قول للمصلين. نعم. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراون ويمنعون النوم. نعم. يعني لو عمل عمل واحد له ويل بقدره، له ويل بقدره. والثالث نعم، يعني اذا رتب الحكم على اوصاف فهذه أوصاف لها تأثير فيه مجتمعة، إذا كان مجتمعة ثبت الحكم كله، وإن كانت غير مجتمعة ثبت من الحكم بقدر ما حصل. نعم. نعم. وإيش؟ نعم. يعني معناها أنهم إذا دعوا الله عز وجل استجاب للكافر للذكر والأنثى. يعني لا يستجيب للذكر فقط بل للذكر والأنثى. وأيضا قلنا أن حتى العمل أعمال الصالحة المطلوبة من كل منهما يشتركان فيها في الثواب. ما يفضل الذكر على الأنثى في الثواب في عمل عاملة؟ نعم ما لازم نقولها مثل بعضكم من بعض لأنكم شيء واحد. نعم أليان إذا كان به مانع من موانع إجابة الدعاء فالواجب أن يزيل هذا المانع. يخشى أقول يخشى أن لا يستجاب له. إيش أعلم؟ طيب إذا كان تعلم امتنع عنه. إذا كنت تريد أن تكون مجاب الدعوة فامتنع عنه. إيش؟ لا لا لا في رجع يقول امتنع أنت عن هذا المحرم ليستجاب لك. نعم تفهم. وهذا في هذا إخبار منهم لمنة الله عليهم وتبجح للمسلم عن كلمة تبجح. إيه لا ما ينبغي تبير هذا فيه نظر بس يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقصد التبجح أو الناس المؤمنون يتبجحون للمسلم الله سبحانه وتعالى. لا هذه ولا هذه حتى ما تصلح سواء كان التبجح من الله بما أعطاهم أو منهم بما أعطاهم كلها سبب لتكثير السيئات وإدخال الجنة لقوله تعالى فالذين هاجروا إلى آخر. وقد بسطنا القول في الفرق بين هذه الأوصاف وأن بعضها يختلف عن بعض وإن كان بعضها يلزم من بعض. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان به أجرا يزداد الإنسان به أجر. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بصبره فإنه لا بد نعم بإيذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. من فوائد الآية الكريمة فضيلة القتال في سبيل الله لقوله وقاتلوا، ومن فوائدها أيضا فضيلة القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان. ومعلوم أن القتل في سبيل الله من الشهادة في سبيل الله. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات أي تستر، لأن الكفر مأخوذ من يرحمك الله من الستر، ومنه الكفر لوعاء طلع النحل، ويسمى باللغة العامية الكافور الغلاف الذي يكون على طلع النخل لأنه يستره. فلهذا سمي ستر السيئات بالحسنات سمي تكثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضمانا مؤكدا لهؤلاء الذين اتصروا بهذه الصفات الخمس ضمن لهم ضمانين. الضمان الأول تكفير السيئات، والضمان الثاني إدخال الجنات. وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات. الأول عبد الله لو كفرن ولا أدخلن. نعم نعم. وثالث من التوكيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها، لقوله ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات في الأصل في اللغة العربية هي البساتين الكثيرة الأشجار، لأنها أي البساتين الكثيرة الأشجار تجن من فيها أي تستره وتغطيه. فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الآية أن في الجنة قصورا، لقوله من تحتها، والتحت لا يكون إلا في مقابل إيش؟ الفوق العالي، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة فيها عدة أنهار، وهي مجملة هنا مفصلة في سورة القتال، فهي في سورة القتال مفصلة على أنها أربعة: أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الجزاء مثوبة له من الله، فلله فيه المنة عليه، وليس لهم المنة على الله بعمله، لقوله تعالى ثوابا من عند الله. ولو شاء الله لم يثبهم، ولو شاء الله لأثابهم دون ذلك، ولكنه بفضله جعل الثواب لهم هذا الثواب العظيم. ولو نعم ثوابا من عند الله. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى عظم هذا الثواب. من أين تؤخذ يا صالح؟ الإشارة إلى عظم هذا الثواب. نعم، من قوله من عند الله، وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها، فإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلا على أنه ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتلقى حسن الثواب إلا من الله، لقوله والله عنده وحده حسن الثواب، فلا تذهب تتلقى الثواب من عنده، لأنه مهما أتاك من ثواب الخلق فإنه لن يكون مثل ثواب الله، فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده. وفي هذا من هذه الجملة تأكيد لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب، فإذا قال والله عنده حسن الثواب استفدنا أيضا فائدة تأكيد ما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن مثوبة يثاب بها الإنسان، والله عنده حسن الثواب. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟ نعم نعم، لهذا بعض العلماء أنه كلما جاءت العندية فهي دليل على العلو، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة، في بعض المواضع واضحة، مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فهنا الفوقية واضحة، لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جدا. ثم قال لا يغرنك، هل شرحناها ولا؟ قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والوقت قد انتهى الآن، ناخذ درس جديد. نعم طيب، لا يغرنك، لا يخفى أن لا في قوله لا يغرنك ناهية، ناهية، ولكن سيقول قائل كيف تكون ناهية والفعل مفتوح لا يغرنك، لأن النون هي آخر الفعل. والجواب على هذا أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح، إذا اتصلت به لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا لم يكن مبنيا، مثل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهنا نون التوكيد متصلة بالمضارع لكن لفظا لا تقديرا، وإذا لم تتصل به لم يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة. فالمضارع يبنى في حاله إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد لفظا وتقديرا. وقوله لا يغرنك، الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم، لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس. فهنا إذا قلنا إن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عاما، يعني لا يغرنك أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرك هذا. وقول تقلب الذين كفروا، التقلب يعني التردد، يعني التردد أي ترددهم في البلاد، وتقلبهم من بلد إلى آخر، وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك. ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل فيصنع مثل صنيعه، أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما هم عليه، ولو أنكر ما هم عليه لم يمكنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين، فيكون غرور من وجهين: الوجه الأول ظنوا أن ما هم عليه حق، ظنوا أن ما هم عليه حق، لأنه يقول لو كان باطلا ما مكنهم الله تعالى من هذا الغرور من هذا التقلب. الثاني أن يفعل مثل فعلهم، أن يفعل مثل فعلهم كمن خدع كثير من الناس اليوم، حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم والعياذ بالله، فصار يرى أن الالتزام بالدين سبب للتأخر والتقهقر. إذن وجه الغرور يتجه، أو له وجهان: نعم، وجهه أن الله مكنهم من هذا التقلب، ولو كان ما عليه ولو كان ما هم عليه باطلا لم يمكنه. طيب الثاني، لا هذا هو الأول، أن يفعل مثل فعله ظنا منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر المؤمن، لأن الله قال في كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فلا تغفر. هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليه. وقول تقلب الذين كفروا في البلاد، البلاد مفرد أو جمع؟ أي والمفرد بلد. إذن البلاد جمع والمفرد بلد، ويجمع البلد أيضا على بلدان. طيب في البلاد كيف التقلب في البلاد؟ يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد، يتنقلون في أمن وطمأنينة، يتجرون ويربحون كلما حمل التجارة من بلد إلى آخر، فيغفر الإنسان بذلك. قال متاع قليل. متاع خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو متاع، هو أي تقلبه متاع قليل. والمتاع ما تكون به المتعة، سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية، وكل متعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهي متعة إيش؟ جسدية، متعة جسدية، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقوله متاع قليل خبر مبتدا محذوف، والمتاع ما تحصل به المتعة. والمتعة نوعان، متعة قلبية روحية، وهذه لا تكون إلا للمؤمن يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان، ومتعة جسدية يشترك بها الإنسان والبهائم، وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك. يقول متاع قليل، قليل قليل في زمنه أو قليل في كميته أو في كيفيته؟ في كل شيء. الزمن قليل محدود، وهو عمر الإنسان، ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان متى ينتهي. قليل أيضا في الكمية، لأن الإنسان لا يملك كل شيء. قليل في الكيفية، لأن الإنسان قد يحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتريه ولا يتمتع بها، قد يحرم بفقد بعض الأشياء. والله أعلم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نافية. طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهية وأنها تجزم؟ المضارع فهو مبني لا محرف. ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جر. كذا الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله. لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. لكن له قال قائل ثاني. نعم. نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب. قوله متاع قليل.